فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، ولم يقل أو يجعلانه مسلما. إذن الفطرة هي الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إياكم أن تبدلوا خلق الله، إياكم أن تعتدوا على الفطرة المستقيمة التي نشأ الله عليها النشأ. وإذا أنت تستلم المولود على الفطرة، وعن طريق الأسرة والبيت والبيئة تحدث عملية التغيير، ويستطيع الشيطان أن يستلم هؤلاء منكم إن لم تحسنوا تربية أبنائكم وتحافظوا عليهم. ولذلك قال الله: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذن المعركة قائمة بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وموضع المعركة وموطن المعركة هم الأبناء. فعلينا أن ننظر، هل نجحنا أم ضيعنا؟ حفظنا الأمانة أم ضيعناها؟ ونعيد الحديث مرة أخرى: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ الأمانة أم ضيع؟ ولذلك اهتم الإسلام اهتماما عظيما بتربية النشء والأبناء. قبل أن يأتي الولد، رب العالمين أمرنا أن نحسن اختيار الأم للأبناء واختيار الأب للأبناء. فيقول قبل الزواج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال: تنكح المرأة للمقبلين على الزواج، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها. ثم قال المشرع الأمين على هذه الأمة، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأنك لو أخذتها للمال فالمال غاد ورائح وهو عارية، والجمال لا يستمر طويلا، جمال المرأة والرجل لا يستمر طويلا، والحسب والنسب ليس للإنسان دخل فيه، وإنما القضية كلها قضية الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. أيها المتزوجون خذوا ذوات الدين. أيتها المتزوجات، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، والله لا يحب الفساد. ولذلك قبل الزواج، ثم يحرم عليك أن تقتل أبناءك: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم قبل أن يأتوا وإياكم. انظر في تقديم رزق الأبناء على الآباء: نحن نرزقهم إن كنتم تخشون الفقر، نحن نرزقهم قبل أن نرزقكم أنتم، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولذلك حرم الله الإجهاض، إجهاض الجنين. إذا استقر وعلمت المرأة بوجود مشروع الإنسان إن صح التعبير، فإنه له حرمة وله مكانة وله احترام، لا يجوز أن يجهض هذا الجنين الذي لم يصبح إنسانا بعد. ثم بعد أن ينزل إلى هذه الدنيا ويستقبل، عليك أن تحسن إليه بكل ما أوتيت، حتى التسمية. علمك الشرع أن تحسن تسمية الأبناء، تسميه اسما حسنا، بعد أن اخترت له أما محترمة وأبا محترما، كذلك اسم محترم. ثم بعد ذلك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن تربية، طعام، شراب، كسوة، تعليم، تربية. وتستمر التوجيهات الشرعية مع الجنين، مع الطفل الرضيع، مع الغلام. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعلمك الأسوة والقدوة الحسنة. ولذلك كانت الأدعية في القرآن مبينة حقيقة التعامل مع النشء والأطفال. اسمع، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تريد أن تعرف ما يطلبه عباد الرحمن في سورة الفرقان؟ صفاتهم، آمالهم تعرف من الدعاء. يعرف الإنسان من دعائه، تعرف همته العالية أو الهمة الدنية من الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في الدنيا وفي الآخرة واجعلنا للمتقين إماما. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. الدعاء دائما للأبناء وللذرية. بل أنت تتقي الله في كل تصرفاتك. وكان أبوهما صالحا. إذا أردت أن تحفظ أبناءك من بعدك فاحفظ نفسك واتق الله في كل شيء. اتق الله حيثما كنت من أجل نفسك ومن أجل أبنائك. انظر، أرسل الله الخضر مع موسى لبناء الجدار لحفظ ممتلكات الصبيين الصغيرين لأن أباهما كان صالحا وكان أبوهما صالحا. ولذلك قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. كيف يؤمن مستقبل الأبناء إن توفي الإنسان ومات وتركهم صغارا؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ما هو العلاج يا رب؟ ما هو التأمين يا رب؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن آية سورة النساء ويحفظ لكم أولادكم. اهتمام عظيم بشأن الأبناء. ولذلك عندنا سورة كاملة في القرآن اسمها سورة لقمان. هذه السورة والكلام عن لقمان الحكيم، ولقمان الحكيم لا نعرف عنه أي شيء، صدقوني لا نعرف ولا يعرف المفسرون شيئا عن لقمان، لا عن تاريخه ولا عن جنسيته ولا عن لون بشرته ولا كل الذي يعرفون عنه كل الذي يعرفونه عن لقمان أنه لقمان الحكيم. ابن من لا ندري، المهم أنه لقمان الحكيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا الحكيم حينما أراد الله أن يذكر لنا شيئا من حكمه العظيمة ذكر لنا لب لباب الحكم الخارجة من فم هذا الحكيم. لمن؟ لابنه. وفلذة كبد إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رأس الحكمة التوحيد، رأس الحكمة نبذ الشرك والمشركين. لا تقمة الحكم لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم تكلم عن وصية لقمان لابنه ووصية الله وليست وصية لقمان، ووصينا الإنسان، الله الذي وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عمل. بعد ذلك تأتي كلمات لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعلمه التوحيد، يعلمه أسماء الله وصفات الله، يعلمه رقابة الله تبارك وتعالى، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. لم يقل يعلمها، يعلم هذا أمر مفروغ منه، بل يأتي بها الله، قادر على كل شيء يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. أمر بالمعروف يا أبي، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم له لوازم تتبعه أمور شديدة. إنني لو أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لن يقبلني الناس. فقال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الأب يقول لابنه واصبر على ما أصابك، لم يقل امشي جنب الحيط يا ابني، ملكش دعوة بحد، زي ما بيحدث من مش عايز ابنه يمسه شيء. لا، الحياة اختبار، الحياة امتحان، أهم شيء تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعد خلاص بقى، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر تمشي تكيك فخرا وتبقى متكبر. لا، ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حكيم يعلم ابنه الحكمة، والله يختار هذه المواعظ والوصايا ليضعها في القرآن الكريم وينزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم بها المسلمين كيف يربون أبناءهم. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الرسول عبارة عن تطبيق عملي للقرآن الكريم. ولذلك يقول للغلام عبد الله بن العباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. اسمعوا حكمة الحكيم محمد عليه الصلاة والسلام. كان القرآن قد اختار كلمات لقمان الحكيم، فمحمد أعظم حكمة من لقمان. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أمامك ينصرك يؤيدك، احفظ الله تجده تجاه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله فقط، لا تسأل البشر، لا لا يتعلق قلبك بأحد كائنا من كان. دائما علمنا علماؤنا أنه من اعتز بغير الله، اسمع هذه نصيحة حقيقية مطبقة مجربة، من اعتز بغير الله أذله الله على يد من اعتز به. قاعدة سنة ربانية في الكون، من اعتز بغير الله أذله الله على يد من اعتز به. ولذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فماذا تريد من الناس؟ ولماذا تتعلق القلوب بالبشر كائنين من كانوا؟ لماذا تتعلق القلوب؟ إن كان الإنسان لن يصيبه إلا ما كتب الله له، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذه الأمور ليست محدثة، مستحدثة، قدر قريب في التقدير. لا، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ورفعت الأقلام التي دونت المقادير وجفت الصحف من أكثر من 50,000 عام من قبل خلق السماوات والأرض، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك ايأسوا مما في أيدي الخلق واطمعوا وارجوا ما عند الله، تعلموا لتعلموا أبناءكم، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن تربية الأبناء وعن تربية النشء والاهتمام كلام يطول، تؤلف فيه كتب، ولكننا ننصح في هذه الدقائق بكلمات صابرة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهما أعظم الحكمة. ولذلك قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والسنة هي الحكمة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكمة العظمى المفسرة والمبينة للقرآن الكريم. علينا أن نهتم بأبنائنا وأن نسعى إلى أن نجعلهم من بعدنا امتدادا لنا صالحا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، الأعمال تنقطع وتغلق سجلات الإنسان وصحائف أعمال إلا من 3: صدقة جارية، هو الذي أجراها فهو عمله، امتداد لعمله، و علم ينتفع به، علم الناس علما ينتفع به كعلوم السابقين من أئمتنا الفحول الذين كتبوا ودونوا وما زلنا ننهله من علومهم. ثم الأمر الثالث الذي في متناول الجميع وهو الأبناء: ولد صالح يدعو له، لأن ابنك الصالح امتداد لك، لأنه بضعة منك وجزء منك يسير على هذه الأرض، فما يفعله من حسنات تصل إليك. ولذلك بشر الله المؤمنين وطمأن المؤمنين بقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إن لم تتبعهم بإيمان وكانت كافرة قال يوم القيامة يفصل بينكم فصل تام بين أهل الجنة وأهل النار ولو كانوا من فلذات أكبادنا، بدليل إبراهيم وأبيه آذر، بدليل نوح وابن نوح. لكن بالنسبة للمؤمنين: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، اسمع، ألحقنا بهم ذريتهم، ليس الذي في المرتبة العليا ينزل للي في المرتبة الدنيا، لا، في الجنة، وإنما يصعد الله، يصعد الله الذي في المرتبة الدنيا إلى الأعلى. ولا يظلم ربك أحدا، ولكن يتفضل على صاحب الدرجة الدنيا ليرفعه إلى الأعلى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذن نحن في تربيتنا لأبنائنا غرضنا أن نجعلهم أغنياء، غرضنا أن نجعلهم أصحة وأقوياء، غرضنا أن نجعلهم سعداء، ثم تكون النظرة قاصرة إلى الحياة الدنيا. هذا خطأ جسيم. علينا أن نجعل أبناء، نسعى إلى جعل أبنائنا صالحين. يكون الغرض، تريد لابنك أن يكون طبيبا قبل أن يكون طبيبا، إنوي وسعى أن يكون صالحا، طبيبا صالحا، مهندسا صالحا، محاميا صالحا، عاملا محترفا صالحا، تاجرا صالحا، أي شيء بشرط أن يكون صالحا. لأن أي عمل من الأعمال المجتمع في حاجة إليه، مجتمع محتاج إلى رئيس الدولة، ومحتاج إلى الجند الذي يقف ليحرس، يقوم بحراسة الثغور. المجتمع يريد الفلاح ويريد العامل ويريد الصانع ويريد الطبيب ويريد المحاسب، يريد الجميع، والكل يقوم ببناء هذا المجتمع كما أمرنا الله تبارك وتعالى. ولكن لابد من الصلاح، لأنك ماذا ستستفيد إن كان ابنك أعظم طبيب قلب أو جراح مخ في العالم وفي النهاية يدخل النار؟ ماذا ستستفيد؟ ماذا تستفيد إن كان ابنك أعلى، ما لأعلى الدرجات وحصل أعظم الأوسمة في العالم ونالها ودخل المحافل واستمع له، ثم بعد ذلك يكون من أهل النار؟ ما الذي ستستفيده إن ترك ابنك أموالا لا تعد ولا تحصى كأموال قارون وكان من أهل النار؟ إذن عليك أن تسعى جاهدا إلى أن تجعل ابنك ناجحا في الآخرة قبل أن يكون ناجحا في الدنيا، فإن نجح في الآخرة نجح في الدنيا أيضا. فعليك أن تؤهل ابنك للنجاح، وأنت في هذا تعمل لنفسك أيضا، ولد صالح يدعو له. فعلينا أن نسعى لجعل أبنائنا صالحين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قوا أنفسكم وأهليكم نار. انظر إلى إسماعيل، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فهذا غرضنا، هذا أملنا في تربية أبنائنا، ونسأل الله المعين على ذلك. لأنك مهما سعيت، أنت تسعى وأنت مبتلى ومختبر، إنما أولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار وامتحان، ولكن اعلم أن الأمر معلق كله بإرادة الله ومشيئة الله سبحانه. ولذلك لن نربي أعظم من تربية نوح لابنه، ومع ذلك حدث ما حدث. إذن عليك أن تفعل كما تضع البذرة في الأرض وتسعى لكي تنبت هذه البذرة، ولكن العمل بعد ذلك ونتيجة العمل ليست علي ولا عليك، بل على رب العالمين سبحانه وتعالى. فلنسعى جاهدين إلى أن نجعل أبناءنا يمثلون امتدادا بعدنا في الدنيا صالح، امتدادا صالحا كما قال الله تبارك وتعالى وأمرنا وطلب منا ذلك في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا أن يسعوا جاهدين لنشر السنة ومحاربة البدعة وضرء الفتن عن دين الإسلام وأهله. نسألك اللهم أن توفقنا إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.